الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي على شروط صحة الصوم من حيث الفاعل، فقلنا شرطه الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار، ولا يضر النوم المستغرق، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، وأما إذا استمر في الإغماء طيلة النهار فإنه يلزمه القضاء، وسنتكلم الآن على أحكامه. وقلنا يحرم صوم 5 أيام، يحرم صوم يومي العيد، وكذلك يحرم صوم 3 أيام التشريق، وأما يوم الشب وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث فيه برؤية الهلال أو شهد به عبيد أو شهد به فسق، إذا لم تكن للإنسان عادة في صيامه فإنه يحرم عليه صيامه، وأما من كانت له عادة فإن كان يصوم يوم الاثنين والخميس ووافق يوم الشك يوم صيامه فإنه يجوز له أن يصوم. وكذلك إذا كان هناك سبب فإن صامه عن القضاء أو عن النذر. وتكلمنا على بعض الأمور المندوبة في الصيام كتعجيل الفطر وتأخير السحور وصيانة لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات. وقلنا يستحب للإنسان أن يغتسل قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة والقبلة في الشروط التي ذكرناها قبل ذلك، وهي أن الإنسان إذا كانت القبلة لا تحرك شهوته فإنه يجوز له مع الكراهة، يجوز له التقبيل مع الكراهة، وأما إذا كانت القبلة تحرك شهوته فيحرم عليه أن يقبل. فعلى القول بأنها مكروهة لمن لا تحرك القبلة شهوته أفضل له أن يمتنع منها وأن يحترز عنها. وكذلك تحترز المرأة والرجل عن ذوق الطعام، قلنا إذا ذاق الطعام بلسانه فإنه يجوز له هذا إذا لم يبتلعه، وأما إذا ابتلعه فإنه يفطر، ولكن الأفضل أيضا أن يحترز عن ذوق الطعام. وكذلك العلق، وقلنا المراد بالعلق وما لا يتحلل منه شيء ينزل مع اللعاب أو مع الريق إلى جوف الإنسان، أما إذا كان يخرج من العلق شيء ويختلط باللعاب ويبتلع الإنسان فإنه في هذه الحالة يفطر قطعا ولا خلاف في هذا. ولذلك يجب على الناس الذين يفتون في أمر العلق أن يبينوا للناس ليس المراد بالعلق هذا الذي يعلق اليوم ويباع في الأسواق، هذا قطعا مفطر لا خلاف فيه بين العلماء أبدا، وأنا تكلمت عنه في الدرس الماضي. العلق الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الذي لا يتحلل منه شيء مع اللعاب أثناء مضغه في الفم، هذا يجوز للإنسان مثل قطعة من البلاستيك، قطعة من المطاط، هذه إذا علقها الإنسان بفمه لا يتحلل منها شيء، يعني مثال أضرب مثال، وإلا قد تكون هناك أنواع أخرى لا يتحلل منها شيء، يعلقها الإنسان ولا يتحلل منها شيء، هذا الذي يتكلم عنه الفقهاء ويقولون إنه مكروه، وأما إذا كان يتحلل منه شيء فهو قطعا مفطر. ويندب للإنسان أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإنسان أن يفطر الصائمين لما رواه الترمذي وصححه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شيء. فإن عجز عن عشائهم ما استطاع الإنسان أن يفطر الصائمين أن يعمل لهم العشاء الطعام الكامل، فيفطرهم على شربة ماء أو على تمرة أو نحوها، لما روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم فقال أو ما يفطر به الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. فهذه أشياء تعمل من أجل تأليف القلوب، فأولا إنسان يحرز الفضيلة ويحوز الثواب، وثانيا تؤلف قلوب الناس يجتمعون معا على الإفطار. وأن يكثر الصدقة في رمضان، بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة رمضان، رواه الترمذي. ولأن الحسنات تضاعف في رمضان، ولذلك يندب للإنسان أن يكثر من الصدقة فيه، وأن يكثر من تلاوة القرآن ومدارسته، بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. فيندب للإنسان أن يقرأ، أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف ولا سيما في العشر الأواخر منه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء العشر الأواخر من رمضان يعتكف في المسجد ويجهد نفسه بالعبادة صلى الله عليه وسلم. فيندب للمسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإن لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فليعتكف بعضها ولو كان الاعتكاف يوما واحدا. المهم أن الإنسان يحاكي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نقرأ الفقه ولا نعمل به فيكون علمنا يوم القيامة حجة علينا. نحن إذا قرأنا جندب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان يجب علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن نقرأ هكذا لكي نتعلم ونملأ أذهاننا بالمعلومات نصير مثل المستشرق عندما يقرأ الفقه الإسلامي. إذا قرأنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فراشه وأيقظ أهله، يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتكف. إذا لم يستطع الإنسان أن يعتكف العشر، نحن ما قلنا هذا واجب، هذا مندوب، لكن الإنسان يجب عليه أن يعزم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المندوبات. فإذا لم يستطع الإنسان يعتكف العشر الأواخر كلها فليعتكف بعضها ولو كان الاعتكاف يوما واحدا حتى يكتب عند الله تعالى في ديوان المعتكفين. والآن أريد أن نتكلم على شروط وجوب صوم رمضان وما هي الأشياء التي تبيح للإنسان ترك الصيام في نهار رمضان. نحن نعلم أن الله تعالى رخص للمسلمين في بعض الحالات بترك الصيام، فما هي هذه الأمور التي يجوز للإنسان بها أن يترك الصيام في نهار رمضان؟ أما شرط وجوب صوم رمضان فالإسلام، وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، قلنا من شرائط صحة الصيام أن يكون الرجل أو أن يكون الصائم مسلما، رجلا كان أو امرأة. وتكلمت لكم في الدرس الماضي عن تكليف الكافر بفروع الشريعة، وقلنا صحيح الكافر لا يصح منه الصيام ولكنه يحاسب عليه يوم القيامة، فهو مكلف بالصيام لا على معنى أنه يجب عليه أداؤه في الدنيا، ولكن على معنى أن الله سيعاقبه عليه يوم القيامة. والعقل فليس على المجنون الصيام. والبلوغ رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلا تكليف على المجنون ولا تكليف على الصبي، ولكن كما يندب لنا أن نعلم الصبي على الصلاة كذلك يندب لنا أن نعلمه على الصيام. فيؤمر به الصبي المميز لسبع سنين إذا أطاقه في الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك في الصيام إذا كان الصبي يطيق الصلاة أخف حالا من الصيام، الصلاة سهلة فيؤمر بها الصبي لسبع سنوات. أما الصيام إذا كان الصبي الصغير ما يطيق الصيام بأن كان جسمه ضعيفا لا مانع نرشده إلى هذا ونأمره به، ولكن لا نتشدد عليه تشددنا على الطفل الذي بلغ سبع سنوات وكان جسمه قويا يطيق الصيام. وكذلك يعني كلما زاد عمره وكلما اقترب من البلوغ كلما تأكد الندب بحق الصبي وكلما تأكد علينا التشديد عليه. فيختلف هذا باختلاف الصبي وباختلاف بطاقته. فيؤمر إذا بلغ سبع سنوات ويضرب على تركه لعشر سنوات، ويزداد التأكد في حقنا وحقه باقتراب سنه من البلوغ، فإذا بلغ فقد وجب عليه الصيام، وسنتكلم على أحكامه. فإذا الإسلام والبلوغ والعقل وإطاقته، يعني إذا لم يكن الإنسان قادرا على الصيام فإنه لا يجب عليه أن يصوم، وإطاقته تكون بالصحة والإقامة، بالصحة والإقامة. فإذا كان مريضا فهو غير قادر على الصيام، وكذلك إذا كان مسافرا فقد رخص الله تعالى له أن يفطر. فيباح للمريض إذا وجد به ضررا شديدا أن يفطر بالنص في كتاب الله وبالإجماع، أجمعت الأمة على أنه يجوز للإنسان أن يفطر إذا كان مريضا. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد رخص الله للمريض أن يفطر وأجمعت الأمة على ذلك. وضابط المرض الذي يفطر به الإنسان هو ما يبيح التيمم، ونحن حينما تكلمنا على التيمم قلنا يجوز للإنسان أن يتيمم إذا كان استعماله للماء يلحق به شينا في عضو ظاهر. وكذلك في الصيام إذا كان صيامه يؤدي به إلى الضرر الشديد فإنه يجوز له أن يفطر. وأما إذا كان الضرر الذي يلحق قليلا بأن كان يجد جوعا أو كان يجد عطشا شديدا ولكنه يحتمله ولا يؤدي به إلى الغيبوبة، لا يؤدي به إلى الدوار، فهذا طبيعة الصيام، كل صائم يجد الجوع ويجد العطش، وأصلا الإنسان يصوم حتى يحس بالجوع والعطش ويحاكي الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون في الجوع والعطش قسرا وقهرا. فمن لوازم الصيام الجوع والعطش. فإذا كان الإنسان يقول والله أنا عندما أصوم أجوع فأنا ما أستطيع الصيام، هذا عذر غير مقبول. العذر المقبول هو أن يلحق الإنسان بالصيام ضرر شديد بأن كان يحس في رأسه بالدوار، ما عاد باستطاعته أن يقوم بالواجبات، عند ذلك يجوز له أن يفطر. أو كاد يصل إلى درجة الإغماء فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا وصل الإنسان لدرجة الهلاك عند ذلك يجب عليه أن يفطر، لأن مصلحة النفس ومصلحة الإبقاء عليها مقدمة على مصلحة الصيام، وإنما شرع الإفطار أصلا للحفاظ على النفس من الضرر الشديد. فإذا كان وصل الإنسان لدرجة الهلاك فعند ذلك يجب عليه أن يفطر، فإذا لم يفطر عند ذلك يكون قد عصى. في بعض حالات الجوع والعطش تصير مثل المرض، في بعض الناس يصير عنده نقص السكر، إذا لم يأكل يلحقه المشقة الشديدة، هذا أيضا يجوز له أن يفطر، لا لأنه جاع، ليس الجوع وحده هو الذي سوغ للإنسان هذا الإفطار، وإنما ما يترتب على هذا الجوع. فإذا كان الإنسان يصل به الجوع لدرجة الإجهاد عند ذلك يجوز له أن يفطر، لأن هذا شبيه بالمرض من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يفطر. ويباح ترك الصيام للمسافر كما يباح تركه للمريض، وضابط السفر أن يكون سفرا طويلا مما يجوز به قصر الصلاة، فإذا كان السفر قصيرا فلا يجوز للإنسان أن يفطر. وأما حكم الفطر من حيث الأفضلية، فإذا كان الإنسان تلحقه مشقة بالصيام في السفر فالأفضل له في هذه الحالة أن يفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه. فإذا كان الإنسان يلحقه بالسفر بالصيام في السفر مشقة فالأفضل له أن يفطر، وإذا كان لا تلحقه مشقة في هذا السفر فعند ذلك الأفضل له أن يصوم. والسفر الطويل كما ذكرناه في قصر الصلاة هو ما بلغ في مقاييس اليوم 85 كيلومتر، فإذا بلغ هذا الحد فإنه يجوز له أن يفطر. ولو أصبح المقيم صائما أحد الأشخاص وهو في بيته في دار إقامته نوى الصيام من الليل وصام في الصباح ولكنه مرض، يجوز له أن يفطر. لا يشترط في الفطر بالنسبة للمريض أن يكون المرض قبل الفجر، بينما إذا كان الإنسان مقيما ثم أنشأ السفر في النهار فإنه لا يجوز له أن يفطر، لأنه اجتمع الحضر والسفر فيغلب الحضر على السفر، قاعدة عامة، قاعدة فقهية عامة، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر على جانب السفر. بينما المرض والمرض بذاته يبيح الفطر بغض النظر عن كونه كان قبل الفجر أو كان بعد الفجر، بمجرد طرو المرض على الإنسان يجوز له أن يفطر. وأما إذا سافر في النهار فلا يجوز له، لأنه اجتمع في عبادته حضر وسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر. ونظير هذا ما لو مسح الإنسان في دار إقامة، مسح على الخف ثم سافر، فإنه لا يتم مسح مسافر وإنما يتم مسح مقيم، يمسح يوما وليلة لأنه اجتمع في مسح حضر وسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر. ولو مسح مسافرا كان في السفر فمسح على الخف يمسح مدة المسافر 3 أيام بلياليها، يفرض أنه مسح يوما ثم أقام ينتهي مسحه بمجرد إقامته، مسح يومين ثم أقام فإنه ينتهي مسحه بمجرد إقامته، مسح نصف يوم ثم أقام فإنه يتم يوما واحدا، ما يترخص بأكثر مما يترخص به المقيم. إذا اجتمع في العبادة الحضر والسفر فإنه يغلب جانب الحضر على جانب السفر. لو سافر الإنسان بعض صلاة الظهر ولم يكن قد صلى فلا يصليها مقصورة بعد سفره، في بعض الناس يتوهم هذا، يدخل عليه وقت الظهر وهو في بيته فيقول أنا ما أصلي، لا أصلي في المطار، وعندما يصل إلى المطار يصلي صلاة الظهر ركعتين، هذا خطأ. اجتمع الحضر والسفر فإنه يغلب جانب الحضر على جانب السفر، فلو سافر يجب عليه أولا ما يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت العصر، ما يجوز له الجمع في هذه الحالة، يجب عليه أن ويجب عليه أن يصليها 4 ركعات. وعلى العكس من هذا لو كان مسافرا ولم يصلي الظهر يجوز له أن يصليها قبل أن يدخل المدينة ولو بعشرة أمتار، يصليها قطرا، ولكنه لو دخل المدينة فإنه لا يجوز له أن يقصرها، يجب عليه أن يصليها تامة، لأنه اجتمع في عبادته الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر. هذه قاعدة عامة. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين، إذا المسافر إذا يجوز له أن يفطر إذا سافر قبل الفجر بعكس المريض. الآن الصورة الثانية، لو أصبح المسافر والمريض صائمين، كان مسافرا ولكنه عزم على الصيام ونوى وصام، وكان الإنسان مريضا ونوى وصام في حالة مرض ثم أراد الفطرة، جاز لهما لأن السفر رخصة سواء أصام وأراد أن يفطر أو لم يصم أصلا، يجوز له أن لا يصوم بأن لا ينوي ويفطر من أول النهار، ويجوز له أن ينوي الصيام، فإذا وجد نفسه أنه بحاجة للفطر جاز له أن يفطر لأن العذر قائم وموجود معه طيلة وقته. فلو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز لهما. فلو أقام المسافر وشفي المريض، كانا مسافرين المريض والسليم ونويا الصيام، كان يجوز لهما أن يفطرا، المريض سواء كان مسافرا أم كان مقيما، والمسافر سواء كان مريضا أم كان سليما. يفترض أن رجلا كان مسافرا ونوى الصيام ثم أقام، كان مسافرا ونوى الصيام لم يقم، يجوز له أن يفطر. أقام وصل إلى بلده، أو كان مريضا في البلد ونوى الصيام وفي الصباح شفي من مرضه الذي كان يبيح له أن يفطر، شفي من مرضه الذي كان يبيح له أن يفطر، حرم عليهما الفطر. أما بالنسبة للمسافر فلما ذكرنا، اجتمع الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر، ولا سيما إذا كان صائما، إذا ما كان صائما كان مفطرا، فهذا أفطر في حالة الرخصة وليس عليه حرج، وإذا جاء إلى المدينة وصل ما عليه حرج، لأنه حينما أفطر كانت الرخصة قائمة، كما لو قصر صلاة الظهر قبل أن يدخل المدينة ثم دخل المدينة في وقت الظهر ما يعيد صلاة الظهر، لأنه حينما قصر كانت الرخصة قائمة في القصر. وكذلك حينما أفطر وهو مسافر ثم أقام ما عليه حرج، لأنه حينما أفطر كانت الرخصة قائمة. أما الصورة التي معنا، كان صائما وهو مسافر نوى الصيام ثم أقام، لو لم يقم لجاز له أن يفطر، لكنه حينما أقام وكان قصام فلا يجوز له في هذه الحالة أن يفطر، لأن العذر الذي يبيح له الفطر قد انتهى. لما كانت الرخصة موجودة كان يجوز لك أن تفطر، أما وقد ذهبت الرخصة فلا يجوز لك أن تفطر. وكذلك المريض، كان يجوز لك أن تفطر من أول النهار، أما وقد صمت إلى صلاة الظهر مثلا وبعد ذلك شفيت من المرض ما يجوز لك أن تفطر بعد الظهر، لأن العذر الذي كان يبيح لك استعمال الرخصة في الفطر قد زال. فإذا أفطرت الآن تكون قد أفطرت بلا عذر. فإذا شفي المريض أو أقام المسافر حرم عليهما الفطر لانتفاء الرخصة المبيحة للإفطار. وإذا أفطر المريض والمسافر وجب عليهما القضاء لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، يجب عليه أن يقضي الصيام. وكذلك الحائض يجب عليها أن تقضي الصيام. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، سألتها إحدى النساء كيف تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، تتعجب كيف لا نقضي الصلاة ويجب علينا أن نقضي الصيام. لماذا لا يكون الصيام كالصلاة بأن لا يقضى؟ أو لماذا لا تكون الصلاة كالصيام وتقضى؟ فقالت لها السيدة عائشة للسائلة: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا يريد الله تعالى، هكذا ورد النص الشرعي. ونحن إذا جاءنا الأمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نعلل ولا نؤول، النص صحيح صريح يجب علينا اتباعه. فأمرت الحائض بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة، العلة ليست معروفة نص، هناك ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في الحكم غير العلة، العلة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، يقاس على الأصل إذا عرفت علته، هذه أمور تعبدية. لكن ما الحكمة في ذلك؟ العلماء قالوا الحكمة في ذلك أن الصلاة تكفر وأن المرأة في كل شهر تحيض، فلو أن الشارع أوجب عليها أن تقضي الصلاة للزم المرأة أن تصلي طيلة حياتها مع كل صلاة صلاة، لأنها في الغالب في كل شهر تحيض، وربما استمر الحيض 15 يوما بلياليها، معنى ذلك أنها في أيام الطهور ستصلي مع كل صلاة صلاة، وهذا يشق على المرأة. وفي حالات النفاس قد يستمر النفاس شهرين، وبناء على ذلك يجب عليها أن تصلي مع كل صلاة صلاتين، وهذا في مشقة بالنسبة للإنسان. فخفف الشارع عن المرأة في قضاء الصلاة رفقا ورحمة بها. وأما الصيام فلا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، وبناء على ذلك يسهل على المرأة الحائض والنفساء أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان في حالة النفاس أو في حالة الحيض. فيجب على المريض أن يقضي وعلى المسافر أن يقضي، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وأما الحائض فلهذا الحديث ولغيره من الأحاديث الكثيرة يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصيام، وكذلك المفطر بلا عذر يجب عليه أن يقضي الصيام، لأنه إذا كان الإنسان في حالة العذر يقضي. المفطر إما أن يفطر بعذر كأن كان مريضا أو مسافرا أو كانت نفساء أو حائض، أو أفطر بغير عذر تعديا. إذا كان الإنسان في حالة العذر يجب عليه القضاء، ففي حالة عدم العذر من باب أولى. إذا كان الإنسان مع كونه غير مكلف في هذه الحالة بالصيام يجب عليه القضاء، ففي حالة كونه مكلف وعصى بالفطر يجب عليه القضاء من باب أولى. وكذلك يقضي تارك النية، نحن عندنا يجب على الإنسان أن ينوي كل ليلة من ليالي رمضان، وعند بعض الفقهاء يجب تكفيه نية واحدة من أول الشهر، لكن ما أحد قال من الفقهاء بأن الصيام يصح بدون نية. فإذا ترك النية سهوا أو عمدا، ترك النية سهوا أو عمدا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه الإنفاق لا شك في هذا، ولكنه يجب عليه مع ذلك أن يقضي هذا اليوم الذي فاته بلا نية. ونحن حينما تكلمنا على شروط صحة الصيام حيث الفاعل في الدرس الماضي، قلنا إذا كان الإغماء مستغرقا طيلة النهار يعني من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب هذا ما يصح صيامه، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وأما لو صح في إغمائه ولو لحظة من النهار فإنه ما يجب عليه القضاء، فعلى افتراض أنه أغمي عليه طيلة النهار من أول اليوم إلى آخره هذا يجب عليه أن يقضي اليوم الذي فاته بالإغماء، لأنه نوع من مرض، فالدرجة تحت قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك يجب عليه أن يقضي الأيام التي فاتته للردة، نحن شرطنا في الصائم أن يكون مسلما، وقلنا الكافر ما يصح صيامه سواء أكان كافرا أصليا او كان مرتدا، كلاهما ما يصح صيامه، لان الشرط الشرعي لصحة الصيام هو الاسلام، وهذا غير موجود، فلا يصح صيامه حتى ولو صام ما يعتبر صيامه. فاذا ارتد والعياذ بالله ثم رجع الى الاسلام يجب عليه ان يقضي الايام التي فاتته اثناء الردة. بخلاف الكافر الاصلي اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله، وكذلك يجب على السكران قضاء ما فاته في اوقات السكر. واما الصبي اذا بلغ، والمجنون اذا افاق، والكافر الاصلي اذا اسلم، فانهم لا قضاء عليهم. اما الكافر الاصلي فبالاجماع الاسلام يجب ما قبله، واما الصبا والجنون فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس بالجنون او بالصبا. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ولو بلغ الصبي بالنهار صائما، الصبي لا يجب عليه الصيام، يؤمر بالصيام لسبع ويضرب لعشر، ولكن ما يجب عليه، لو افطر ما يعد عاطيا. فاذا افطر بناء على انه لا تكليف عليه، هذا ما عليه شيء، وسنتكلم عن حكمه. واما اذا صام بان صام تطوعا، صيامه ما يعتبر فرض لان الله لم يفرض عليه الصيام، صام متطوعا من اول النهار الصبي، وفي اثناء النهار حينما جاء وقت الظهر مثلا او جاء وقت العصر بلغ، بان بلغ بالاحتلام نام واحتلم، او بلغ بالسن بان كنا نعلم بانه في هذا الوقت سوف يكون بالغا، بلغ في النهار، وجب عليه اتمام الصيام لانه صار من اهل الوجوب في اثناء العباده. ونظير هذا ما ذكرناه قبل قليل، المريض يجوز له ان يفطر، فاذا صام ثم شفي من مرضه وسط النهار يجب عليه الاتمام. وكذلك المسافر يجوز له ان يفطر، فاذا صام واقام في وسط النهار يجب عليه ان يتم. وكذلك الصبي اذا صام في اول النهار وكان يجوز له ان يفطر، صام في اول النهار ثم بلغ في وسطه يجب عليه الاتمام لانه صار من اهل الوجوب. فاشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر اتمامه فانه يجب عليه ان يتمه. والفرق ما بين الصبي، انا قلت هذه الصور الثلاثة متناظرة، ولكن هناك فرق بينها. الفرق بين الصبي وبين المسافر ان المسافر حينما يصوم ينوي الفرض، وفرخص الله له ان يفطر، ولكنه لو صام ينوي الفرض، واذا لم يصوم يجب عليه القضاء. اذا الصيام كان واجبا عليه ولكن رخص له في فطره، بينما الصبي لو لم يصم ما يجب عليه القضاء، وحينما صام ما نوى الفرض، ينوي الفرض هو، ولكنه يقع بالنسبة له تطوع، يقع بالنسبة له تطوع. فهذا فرق ما بين الصبي، أذكره فقط استطراد، وإلا المسألة من المسائل الأصولية المشهورة. هل الصيام واجب على المريض والمسافر والحائض والنفساء أم ليس واجبا عليهم؟ هذا خلاف مشهور عند الأصوليين. ذهب بعض الأصوليين إلى أن الصيام واجب عليهم، ولو لم يكن واجبا عليهم لما وجب عليهم القضاء، لأن القضاء ما يكون إلا عن واجب، القضاء الواجب ما يكون إلا عن واجب. وذهب فريق آخر من الأصوليين بأن الصيام ليس واجبا عليهما، لأنه لو كان واجب. أما بالنسبة للحائض والنفساء فيجب عليها أن تفطر، وأما بالنسبة للمريض والمسافر فلو كان الصيام واجبا عليهما لما جاز له أن يفطر. والمسألة يمكن أن نفرد لها إن شاء الله في وقت آخر موضوع مستقل. فهذا الفرق ما بين الصبي، بينما هذا الخلاف لم يرد في الصبي. لماذا؟ لأن الصبي أصلا بالاتفاق ليس من أهل الوجوب، ليس بتهدي وجوب، ولو لم يصم لو ما وجب عليه القضاء، بينما المريض والمسافر والنفساء والحائض وجب عليهما القضاء بالاتفاق. وبناء على ذلك، هل كان الصيام واجبا عليهما حتى وجب عليهما القضاء او لم يكن واجبا عليهما؟ فهذا هو الفرق ما بين الصبي وما بين النفساء والحائض او بين المسافر والمريض. فالصبي لو بلغ بالنهار صائما وجب عليه اتمام الصيام بلا قضاء، ما يقضي. ولو بلغ فيه مفطرا، وكان مفطر ليس من اهل وجوب افطر رغم تنبيهنا عليه ورغم حثنا له على الصيام، افطر وليس حراما عليه ان يفطر. فاذا بلغ مفطرا او افاق المجنون وكان مفطرا، او اسلم الكافر وكان مفطرا، فلا قضاء عليهم في الاصح، ما يجب عليهم القضاء، لانه حينما افطر لم يكن من اهل الوجوب، سواء كان مجنونا او كان طبيا او كان كافرا. ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح، لانهم افطروا لعذر فاشبهوا المريض والمسافر. ومن تعدى بالفطر فهين من اهل الاعذار، اهل الاعذار يفطرون ولا يجب عليهم الامساك. الان انسان تعدى بفطره، كان يرتد، هذا التعدي الشرعي، او تعدي حسي كان اكل، يجب عليه ان يمسك بقية النهار طبعا اذا تاب، اذا ما كان تائب ما حيمسك. اما لو تاب اكل وندم او ارتد واسلم، يجب عليه ان يمسك بقية النهار ويجب عليه مع هذا القضاء. واما المريض او المسافر اذا زال عذرهما بعد الفطر، كان اكلا اثناء السفر او اثناء المرض ثم زال عذرهما، لا يلزمهما الامساك، لان زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر، كما لو قصر المسافر الصلاة ثم اقام والوقت باق، ما يجب عليه ان يعيد الصلاة ولا يندب له اعادتها اصلا. ولو زال عذرهما قبل ان يأكلا، ما اكلا مريض ومسافر، ما اكلا ولكنهما ما نويا ليلا، ما نويا الصيام، كانت رغبتهما ان يفطرا، المسافر كانت رغبته ان يفطرا، والمريض كانت رغبته ان يفطر، لكن المسافر اقام ما اكلا وما نويا. المسافر اقام والمريض شفي من مرضه، قال كذلك لا يلزمهما الامساك في المذهب، لان تارك النية مفطر حقيقة، فحكمه كما لو كان قد اكل، ان الذي ترك النية متعمدا ولا سيما اذا كان يرغب بالافطار لانه مسافر او مريض، فحكمه كحكم مفطر حقيقة، فاذا كان مفطرا حقيقة بالمرض والسفر لا يلزمه الامساك، وكذلك لو ترك النية في السفر ثم أقام، أو ترك النية في المرض ثم أقام، ما يلزمه الإمساك بقية النهار فيما لو أقام أو شفي من مرضه. في صيام نحن نتكلم كله في صيام الفريضة، أما صيام التطوع سيأتي معنا الآن أنه ما يلزمه الإمساك، هذا من خصوصيات رمضان، الإمساك بقية النهار من خصوصيات رمضان. والأظهر أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، لأن صومه واجب عليه إلا أنه جهله، فإذا بان له لزمه الإمساك، ويجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم، لأنه ثبت أنه من رمضان وهو أفطر فيه، فيجب عليه قضاءه ويجب عليه إمساك بقية اليوم. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، ففي غير رمضان لو نذر الإنسان الصيام ثم أفطر ما يجب عليه إمساك بقية اليوم، أو كان يريد أن يقضي فشرع في الصيام ثم تعدى وأفطر، ما يلزمه إمساك بقية اليوم لأن الناس جميعا مفطرون، فهو يمسك من أجل مراعاة الشهر والوقت والناس، بينما هنا لا يوجد شهر رمضان ولا يوجد وجوب صيام والناس جميعا مفطرون، فلا يمسك بقية النهار. فإمساك بقية النهار في الصور التي ذكرناها إنما هو من خصوصيات شهر رمضان. فمن فاته شيء من الصيام بالأعذار التي ذكرناها أو بغير عذر، سواء فاته بعذر أو بغير عذر، فمات قبل إمكان القضاء، أفطر الإنسان في حالة السفر، يجب عليه أن يقضي بعد شهر رمضان، يجب عليه أن يفطر في اليوم الأول، لا يجوز الصيام فيه، سواء كان الصيام واجبا كأن كان يريد القضاء أو يريد أن يتنفل، حرام عليه الصيام. وعزم أن يصوم غدا اليوم الثاني من أيام العيد، اليوم الثاني من شوال، لكنه مات، هو أقام وعزم على القضاء ولكنه مات، أو كان مسافرا بعد رمضان استمر سفره شهرا ولم يتمكن من الصيام، حينما رجع إلى بلده وعزم على الصيام مات قبل أن يتمكن منه، قال لا شيء علي، ما عاد استطاعتي أن يعمل شيء. وكذلك ما يجب على أهله أن يخرجوا عنه الفدية، لأنه ما وجب عليه الصيام ولا تمكن من القضاء، ولا إثم عليه. وأما إذا مات بعد التمكن، كان أقام وكان بإمكانه أن يقضي، مر عليه الشهر الأول وما قضى وبعد ذلك مات، فقد اختلف قول الشافعي بين مذهبيه القديم والجديد. ففي مذهب الشافعي الجديد ما يجوز أن يصوم عنه وليه، قال لأن عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذا لا تدخلها النيابة بعد الموت قياسا على الصلاة، ولا فرق في هذا بين الصيام الذي فاته بعذر أو بغير عذر، بل يخرج عنه وليه من تركته لكل يوم فاته مدا من الطعام بخبر من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة. وفي المذهب القديم، مذهب الشافعي القديم، أنه يصوم عنه وليه، يعني يجوز لوليه أن يصوم عنه. وأنا قلت لكم في دروس سابقة الفتوى دائما على مذهب الشافعي الجديد، وما خالف فيه الجديد القديم فلا عبرة بالقديم، والشافعي تراجع عنه وبناء على ذلك ما يفتى به. والمسائل التي خالف فيها الجديد القديم كثيرة، ولكن ليست كل مسألة في الجديد تخالف كل مسألة في القديم. المسائل التي خالف فيها الجديد القديم مسائل كثيرة، ولكن ليست كل الفقه والفتوى على الجديد إلا في 17 مسألة أفتى فيها الأصحاب على القديم مخالفين بذلك الجديد الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، لأن الأدلة مع القديم. والشافعي رحمه الله كبقية أئمة المجتهدين صح عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضرب بقولي عرض الحائط. ولذلك رجح أصحاب الشافعي رضوان الله عليهم في 17 مسألة الفتوى على المذهب القديم عام الشافعي رجعا، لأن الدليل مع القديم. وهذه المسألة من المسائل التي أفتى بها أصحابنا على القديم مع أن الجديد مخالف له. والسبب في ذلك ما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وأما الجديد فليست فيه حجة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وليس للجديد حجة من السنة. والخبر الوارد السابق الذي رويناه عن الإمام الترمذي، من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، هذا الحديث ضعيف. وثانيا موقوف على ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وما اتفق عليه البخاري ومسلم يعتبر من أصح الأحاديث الموجودة على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى. وبناء على ذلك رجح أصحابنا رضوان الله عليهم الفتوى على مذهب الشافعي القديم. وهذا يدلنا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي في درس الحديث، قلت لكم يظن كثير من الناس أن التقليد عند في المذاهب أن الأئمة يغمضون أعينهم ويخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يقول إنسان جهل حقيقة الفقه وجهل حقيقة التشريع الإسلامي وجهل حقيقة المسلمين. أصحابنا رضوان الله عليهم ما يمكن أن يخالفوا حديثا صحيحا، علماء المسلمين جميعا لا يمكن لعالم في شرع الله تعالى أن يخالف حديثا صحيحا. وإذا وجدنا بعض الأئمة يفتون بخلاف الحديث لا لأنهم يردون حديث رسول الله، الذي يرد على رسول الله حديثه وهذا كافر ليس بمسلم، وإنما لأنهم يعتقدون أن هذا الحديث إما أنه منسوخ أو أن هذا الحديث مخصص أو أن هذا الحديث مقيد أو أنه معارض بأحاديث أخرى أو أنه معارض بآيات من كتاب الله تعالى، ولا يمكن أن نجد عالما في دين الله تعالى، ما يمكن أن نجد مسلما يرد حديث رسول الله ويقول أنا لا أعمل بسنة رسول الله هذا كافر. يروى عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى والذي روى عنه هذه القصة مجموعة من أصحابه، أحد الأشخاص جاء إلى الشافعي فقال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قالوا أتقول بهذا؟ فقال الشافعي أتراني ألبس زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني خرجت من بيعة؟ كيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول بهذا؟ إذا صح الحديث عن رسول الله فليس لمسلم أن يقول لا أعمل به. وما نجده من أقوال الفقهاء مما يتعارض مع ظاهر الخبر إنما أعرضوا عنه لا لأنهم يردون الخبر، هم من أحرص الناس على نصرة الخبر، ولكنهم ما يعملون به لأنه يعارضه أحاديث أخرى أو لأنه مخصص أو لأنه منسوخ أو لأنه مقيد أو لوجود علة من العلل التي تقتضي صرف الحديث عن ظاهره إلى ما ذهبوا إليه. وما يقوله اليوم هؤلاء الناس الجهلة الذين حرفوا الشرائع وبلبلوا أفكار الأمة وأذهان إنما هم جهلة يقولون هذا الكلام، أولا لأنهم يسيئون الظن بسلف هذه الأمة وهذا من الكبائر، لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، أولا يسيئون الظن بسلف هذه الأمة وهذا عيب بالإنسان المسلم أن يسيء الظن بعلماء الأمة. إذا كان أئمتنا رضوان الله عليهم لا يريدون أن يعملوا بسنة رسول الله فمن الذي يعمل بها؟ نحن اليوم تجار نتجر بدين الله، نأخذ الشهادة ونتعلم لكي نتوظف، هم ما كانوا يعملون هذا، كانوا قد بذلوا كل حياتهم لنصرة هذا الدين. نأتي اليوم بعض الفسقة بعض الجهلة بعض الأولاد اللي ما يعرف يقرأ ويكتب اليوم يكون يوم أمس من الفسقة البلدان واليوم يصير مسلم يصلي، هذا شيء كويس ونرضى به ونحبه ونحث عليه ونفعل بذلك، لكن شوي شوي من الرهن يقذف كل علماء هذه الأمة بالضلال ويقول ما كانوا يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أكبر الكبائر التي تفترى على شرع الله وعلى سلف أمتنا وعلى فقهنا الإسلامي. فقهاؤنا رضوان الله عليهم يا جماعة الذي يقرأ في كتب الفقه يجد العجب، يجد العجب، ما في مسألة إلا وتجد أصحاب الفقهاء أصحاب الشافعي مئات المسائل يخالفونه فيها، مسألة اجتهادية الحديث ظنية الثبوت وظنية الدلالة كل واحد يجتهد فيها ويستنبط منها استنباطا يخالف استنباط الآخر ولكل مجتهد نصيب، نحن ما نحجر على الناس رأيهم وفكرهم، لكن أيضا لا يجوز للناس أن يحجروا على المجتهدين رأيهم، يقول له ما يكون دينك صحيحا إلا إذا اتبعت ما أقول، هذا ضلال وانحراف، هذا خطأ، هذا خطأ ما قاله أئمة المسلمين، ما قاله الشافعي ولا قاله أحمد ولا قاله أبو حنيفة ولا قاله مالك ولا قاله حفاظ هذه السنة الذين كانوا يحفظون مليون حديث من أحاديث رسول الله وبلغوا الدرجة العليا بالفقه والفهم. ما قالوا هذا الكلام؟ أحمد بن حنبل ما قال لأتباعه ما قلت لكم والشرع ولا يجوز لكم أن تخالفوا، مع أنه لو قال هذا لكان مقبول بالنسبة للجهل في هذا العصر. الواحد منه ما يحفظ عشرة أحاديث ويريد أن يجعل كل هذه الأمة تبعا لرأيه؟ ما قال أحمد هذا. أحمد بن حنبل يا جماعة كان يحفظ مليون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين في الحديث، سيد المحدثين في الدنيا، منع أصحابه أن يدونوا فقهه، منعهم، وكان يأمرهم بأن ينظروا في حديث رسول الله وأن يستنبطوا كما استنبط. فلو كان الحديث ما يؤدي إلا ما قاله أحمد لقال لهم يا جماعة خلاص انتهى الاجتهاد في الدنيا، أنا قلت هذا هو الحق ما في مجال الدليل، إذا قالت حدامي فصدقوا فإن القول ما قالت حدامي. لو كان الحديث ما يستنبط منه إلا رأي واحد لقال الشافعي لأحمد وهو تلميذه لقال انتهى يا أحمد الاجتهاد، هذا النص الذي بين أيدينا ما يجوز الكلام فيه، ولجعلنا الفقه الإسلامي في زوايا النسيان، ده استنبطت منه المعاني كل ما عاد مجال استنباط معاني جديدة. اليوم الأحاديث نحن نجيبها كنز نحفر به في نحفر في الأرض فنعثر على كنز، أم أننا نأخذها من أقوال هؤلاء الأئمة؟ نأخذها من أقوال هؤلاء الأئمة. الشافعي خالف مالك في أحاديث ليست مجهولة للشافعي ولا لمالك، نفس الحديث ولكن الشافعي استنبط منه شيء مخالف استنباط مالك. وكذلك أحمد خالف الشافعي ليس في أحاديث جديدة، ربما في بعض الأمور جديدة ولكن معظم الخلافيات في أمور يعرفها ما أحمد ويعرفها الشافعي، حديث واحد يعرفه الشافعي ويعرفه أحمد، الشافعي استنبط شيئا وأحمد استنبط شيئا آخر، ما قال الشافعي أحمد يا أحمد انتهى الاستنباط لا يجوز لك أن تستنبط كما يقول بعض المتنطعين المتفيهقين في هذا العصر، اللي واحد منهم ما يعرف يقرأ ويقول للأمة كل ما تقولونه ضلال إلا ما أقول أنا. هذا انحراف خطير يا جماعة عن دين الله، هذا ضلال وخروج عن منهج الفقه الإسلامي طيلة أطواله التاريخية، ما هو معروف هذا في الإسلام، هذا ضلال وبهتان وافتراء على شرع الله تعالى. لكنه لو قال الواحد والله أنا إن يبي أجتهد ويغلب علي هذا نقول له أصبت أو نقول له أخطأت، أجل الاعتماد نقول هذا رأيه، لا تحجر على الناس اجتهادهم كما أننا لا نحجر عليك اجتهادك إذا كنت أهلا للاجتهاد. أما أن يجتهد واحد ما يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب اليوم لا نمنعه نحن من الاجتهاد ونقول له الاعتداء على شرع الله تعالى. نعم، فهذه المسألة من المسائل التي خالف بها أصحاب الشافعي جميعا، خالفوا الشافعي. ما خالفوا الشافعي؟ الشافعي لو عرف هذا لقال به، وربما كان قد عرفه الشافعي وعرفه معارضا له، ربما لا ندري. المهم الذي بين أيدينا من الأدلة التي استدل بها الشافعي ما يقوى لنصرة المذهب الجديد، وما عرفناه نحن من الأدلة شكوى لنصرة المذهب القديم، ولذلك رجحنا القديم على الجديد وأفتينا بمضمونه وأفتينا بمقتضاه. فهذه المسألة واحدة من 17 مسألة أفتى بها أصحاب الشافعي رضوان الله عليهم على مذهبه القديم، مع أن الجديد مخالف له. فيصوم عنه وليه، ومن هو الولي؟ قال الولي كل قريب للميت وإن لم يكن عاصبا ولا والدا ولا ولي مال، على المختار لما في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأته، قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام صومي عن أمك. قال الإمام النووي في المجموع وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة لأنها بنت امرأة، وبناء على ذلك لو صام أجنبيا بإذن الولي اللي هو قريب للميت إذا صام بإذنه صح قياسا على الحج، واما اذا صام من غير اذنه فانه لا يصح، لانه ليس في معنى ما ورد به الخبر. ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودها، بل نقل القاضي عياض الاجماع على انه لا يصلى عنه، ما يصلى عن الميت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.